تم تدوين سو جونغوا الشراب التقليدي لوماتنا كتراث الثقافي الوطني غير الماتي قبل أيام. في الأصل كان سو جونغوا شرابا مخلوطا بدراك أو توت الأرض والإجواس، ولكن مع استعمال الكاكي المجفف مادة رئيسية للشراب سمي بسو جونغوا من الكاكي المجفف أو جونغوا من الكاكي المجفف. أما سوزونغوا فهو شراب شتائي فريد مصنوع عن طريق وضع الكاكي المجفف في الماء الفاتر بعد الغليان وإضافة الزنجبيل وحبات الأرز إليه. شرب أجدادنا سوزونغوا في عيد رأس سنة القمرية العيد الفلكلوري. هذا شراب مفيد جدا للصحة وله فعالية دوائية. في مجرى صنع هذا الشراب بتخليط المواد المتنوعة مثل الزنجبيل والقرفة وحبات الأرز والعسل والكاكي المجفف، تتشكل المواد المفيدة للصحة مثل أنواع الفيتامينات والمعادن والحامض الأميني، وهذه المواد لها فعالية خاصة في تنقية الدماء وتخفيف الأتعاب.